العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد اعترض عليه بالمعارضة أن لازمه عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، وفيه تقييد قدرته. قلنا بأن البحث في قاعدة الواقع، في قاعدة الواحد، يقع في عدة مقامات. المقام الأول إثبات القاعدة، وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الأمر الأول. المقام الثاني بيان المعارضة. قلنا بأنه في المنطق تارة هناك منع للدليل، وأخرى معارضة للدليل. منع الدليل هو أنه يأتي إلى الدليل الذي أقامه الخصم لإثبات المدعى فيناقشه هو أو بعض مقدماته، فيقول: نمنع المقدمة الأولى، نمنع المقدمة الثانية، نمنع النتيجة، ونحو ذلك من الأمور. هذا منع. أما المعارضة فهو أنه لا يتعرض لدليل المقابل، لدليل الخصم، وإنما ماذا؟ وإنما يدعي ادعاء مقابلا لادعاء الخصم. هو يقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هو يقول الواحد لا بد أن يصدر منه أكثر من واحد، أو يصدر منه أكثر من واحد، ويقيم دليلا على مدعاه. بعد لا علاقة له بأن دليل المقابل صحيح أو ليس بصحيح، إذا تم دليله فإنه بالالتزام يتبين أن مدعى الخصم يكون ماذا؟ يكون باطلا. هسه لماذا باطل؟ مقدمة الأولى مخدوشة، الثانية مخدوشة، النتيجة مخدوشة. بعد لا علاقة له في تفصيل ذلك، فقط يقيم الدليل على المعارضة، أو يقيم دليلا على خلاف ما يدعيه الطرف المقابل. وهذا ما فعله بعضهم، حيث أنه أقام دليلا على أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد. ما هو الدليل؟ قالوا: قد ثبت في محله أن الله قادر على كل شيء. وهذا ما يثبت إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وهذه جميعا أشياء أو ليست بأشياء؟ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه جميعا ماذا؟ أشياء. إذن الله سبحانه وتعالى قادر عليها جميعا، قادر عليها طبعا مقصوده في عرض واحد، وإلا مو مقصوده قادر عليها جميعا ولكن بعضها في طول البعض الآخر، وإلا هذا لا يتنافى مع مدعى قاعدة الواحد، أو مع مدعي أو مثبت قاعدة الواحد. إذن الله قادر على كل شيء، وهذه أشياء، إذن الله قادر عليها في عرض واحد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المعارضة غير تامة. لماذا؟ لأننا نحن أثبتنا أنه يستحيل أن يصدر عليه عنه أكثر من واحد. فإذا كان محالا، بعد تتعلق به القدرة أو لا تتعلق به القدرة؟ فلا تتعلق به القدرة للخروج التخصصي. أما أنه هذه الاستحالة هل هو منشأها عجز الفاعل أو عدم قابلية القابل، فقد بينا فيما سبق أن هذه الاستحالة ليس مرجعها إلى ضيق في قدرة الفاعل، بل منشأها إلى عدم قدرة القابل للاستيعاب ولأخذ الفير. فلو كان صدور أمرين في عرض واحد ممكن، وكنا نقول أنه لا يصدر، هذا الاستدلال لكم كان تاما، لأنه ممكن والله قادر على كل شيء. ولكن نحن ادعاؤنا أن صدور الشيئين في الصادر الأول أحدهما في عرض الآخر هو بنفسه محال. فإذا كان محال القدرة لا تتعلق بالمحال. خب هذه الاستحالة منشأها ليس ضيق قدرة الفاعل، بل منشأها يرجع إلى القابل كما بيناه فيما سبق. وقد اعترض عليه، أي على الأمر الأول، بالمعارضة لا بالمنع، بالمعارضة. إذن الاعتراض على الأمر الأول على قاعدة الواحد إنما هو بالمعارضة بالنحو الذي بيناه. أن لازم ذلك الدليل عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، التفتوا جيدا، على إيجاد أكثر من واحد في عرض واحد، مو أنه على إيجاد أكثر من واحد ولو طولا، وإلا القائل بقاعدة الواحد فيلتزم بأن الله سبحانه وتعالى أوجد أكثر من واحد، بل أوجد كل عالم الإمكان، ولكن على الترتيب، على النظام الذي ذكرناه فيما سبق، باعتبار أنه سيأتي من نفس السيد العلامة المؤمن بقاعدة الواحد في الفصل الثامن: اللا مؤثر في الوجود إلا الله، اللا فاعل في الوجود إلا الله، اللا معطي في الوجود إلا الله. إذن هنا هذه أكثر من واحد يعني في عرض واحد، لا أكثر من واحد ولو كان بعضه في طول البعض الآخر. وفيه يقول: وهذا اللازم باطل قطعا. لماذا باطل؟ لما ثبت في محله أن الله قادر على كل شيء. وفيه أي هذا اللازم لا يمكن الالتزام به، وهذا اللازم منشأه قاعدة الواحد، لا يمكن الالتزام فيه. لماذا؟ لأنه تقييد قدرته، أو فيه تقييد قدرته. وقد قلت ما المحذور؟ يقول: وقد برهن على إطلاقه، على إطلاق قدرته تعالى، وأن قدرته عين ذاته المتعالية فهي غير متناهية. ويرده بأن صدور أكثر من واحد في الصادر الأول، ها، وإلا في الصادر الثاني قد يتعدد، في الصادر الثالث قد يتعدد، في الصادر الرابع، إلى أن نصل إلى عالمنا بعد الكثرة مكون تكون متناهية أو لا متناهية، على الخلاف الموجود بين الحكيم والمتكلم. ويرده أنه مستحيل بالبرهان. فإذا كان مستحيلا بالبرهان، بعد لا تقول إن الله قادر على كل شيء، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن لا بالمحال. ويرده أنه مستحيل بالبرهان، والقدرة لا تتعلق بالمحال، لأن المحال بطلان محض لا شيئية له. إذن فالقدرة المطلقة على إطلاقها، وكل موجود معلول له تعالى، إما بلا واسطة أو مع الواسطة. نحن مؤمنين، طبعا هذا التعبير بالعلية والمعلولية أنا بيّنت أنه هذا على مسالك المشاء، وإلا على مشرب الحكمة المتعالية. بعد إحنا علية ومعلولية ما عندنا، إلا إذا صح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو العلة، وما عداه بعد جميعا معلول، ما عدنا بعد علة ومعلول. نعم، على مسلك المشاء الذين يرون أن العلل أو الوسائط، وسائط الفيض أيضا هي علل، أيضا عندنا معلول ومعلول معلول. وكل موجود معلول له تعالى بلا واسطة، أو هو معلول معلوله. فإن قلت معلول المعلول معلول، قال نعم، ومعلول المعلول معلول حقيقة، لأنه هذا معلول وهذا معلول المعلول، إذن ذاك معلول له أيضا. ومعلول المعلول معلول حقيقة. ويتفرع عليه أمور. يتفرع على ماذا؟ يتفرع على ما أثبتناه في الأمر الأول من قاعدة الواحد، وهو أن الواحد لا يصدر منه إلا واحدون. تتفرع نتائج ثلاثة. النتيجة الأولى تتفرع على أصل القاعدة. أصل القاعدة تتفرع عليها هذه النتيجة، وهي أنه إذا وجدنا كثيرا صدر من واحد نكتشف ببرهان العلم أن ما فرض واحد ماذا؟ بعد ليس بواحد. إذا وجدنا هناك كثير صدر من واحد بعد ذلك الواحد ليس بواحد، إما متعدد وإما واحد ولكنه مركب له أجزاء وحيثيات متعددة، كالإنسان إذا قلنا بأن قاعدة الواحد تجري ماذا في الإنسان أيضا، لأن قلنا المسألة خلافية أن قاعدة الواحد مجراها مختص بالله أو أعم منه ومن الممكن. بس المثال إحنا نضرب ولا مشاحة في المثال، مثال إذا وجدنا أن الإنسان تصفاعيل أفعى كثيرة نكتشف أنه واحد بسيط لواحد مركب، بعد هو واحد مركب له قوى متعددة ومن كل حيثية يصدر منه فعل واحد، وهذا الفرع هو المترتب على أصل القاعدة. هذا الفرع من أين استنتجناه؟ استنتجناه من نفس القاعدة. فإذا وجد كثير يعني فعل كثير نكتشف ببرهان العلم أن الفاعل أيضا كثير، إما كثير بمعنى التعدد أحد، وإما الكثير بمعنى التركيب. خب. النتيجة الثانية التي نأخذها من القاعدة هي عكس القاعدة، وهي إذا كان الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لماذا؟ لقانون المسانخة، فالواحد أيضا لا يصدر إلا عن واحد، وهذا عكس ماذا؟ عكس القاعدة التي هي محل الكلام. القاعدة الواحد لا يكون موجدا إلا من إلا لشيء واحد، أما عكس القاعدة أن الواحد الموجد لا يصدر إلا من علة واحدة. يعني ماذا؟ يعني إذا عندنا واحد حقيقي فلا يعقل أن تتوارد عليه علل كثيرة متباينة. بما هي متباينة؟ نفس الكلام الذي قلناه هناك، لا يمكن أن يصدر من الواحد كثير بما هو كثير، وإلا إذا كانت هذه العلل المتواردة تريد أن فيما بينها تشكل علة واحدة توجد هذا المعلول حضور فيه، ولكنه لا يمكن أن يكون معلول واحد بما هو واحد من حيث أنه واحد أن يصدر من علل كثيرة من حيث أنها كثيرة. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ باعتبار أننا قبلنا أنه لا بد من وجود رابطة وجودية بين العلة والمعلول، وعبرنا عن هذه الرابطة الوجودية بماذا؟ بالمسانخة بين العلة والمعلول. فهذا المعلول سانخته هذه العلة فصدر منها. خب العلة الثانية غير هذه العلة الأولى، لو هي العلة الأولى المفروض أنها كثيرة بما هي كثيرة، إذا لها سنخ آخر من المعلول، لا يمكن أن يكون نفس هذا المعلول، وإلا لو كان نفس هذا المعلول يلزم أن يكون المعلول الواحد ماذا؟ معلولا واحدا لو كثيرا، وهذا معناه يلزم وحدة الكثير، يعني يلزم اجتماع النقيضين، يلزم أن يكون الواحد ليس بواحد، ويلزم أن يكون الكثير ليس بكثير، وهو محال. هنا سؤال، فقط يستحيل توارد علتين أو علل متعددة على معلول واحد في عرض واحد أن تكون العلالة، أو حتى لو كان بعضها في طول البعض الآخر؟ يقول لا فرق، سواء كان بعضها في عرض البعض الآخر أو كان بعضها في طول البعض الآخر. لماذا؟ لأن المعلول أليف إنما يسانخ ماذا؟ نحو واحد من العلة. فلو أنه أراد أن يوجد المعلول أليف من نحو آخر من العلة، يتبين أن ما فرض معلول واحد تبين ماذا؟ ليس معلولا واحد بل هو معلول كثير، أيضا يلزم اجتماع النقيضين. إذن عكس القاعدة وهي أن الواحد لا يمكن إلا أن يصدر من واحدين، لأن توارد العلتين أو العلل المتعددة على معلول واحد بما هي كثيرة يلزم اجتماع النقيضين، يلزم أن يكون الواحد غير واحد، سواء كانت العلل بعضها في عرض البعض الآخر أو بعضها في طول البعض الآخر. ومن هنا يتضح لكم بعد هذا البرهان يجري في الأمور التشريعية أو لا يجري، ها؟ لا يجري. لماذا؟ باعتبار أنه الأحكام والموضوعات الموجودة، الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام، صحيح أن نحن نعبر أن الموضوع بمنزلة العلة والحكم بمنزلة المعلول، ولكن هاي العلية والمعلولية التكوينية التي هي المسانخة التي هي الرابطة الوجودية لا، ليس كذلك. إذن لا يمكن أن يجري فيها قانون المسانخة حتى نقول ويستحيل توارد علتين على معلول واحد. عند ذلك بعد كثير من الاستدلالات التي تأتي في غير الأمور التكوينية لهذه القاعدة بعد لا يكون تاما، لأنه نحن عندما نقول يستحيل نقول في الأمور التي بينها روابط وجودية، بينها سنخية وجودية، أما بين الموضوعات والأحكام لا توجد هناك روابط وجودية سنخية وجودية. الشارع المقدس طارة يجد المصلحة فيوجب شيئا، وأخرى لا يجد المصلحة فيبيح شيئا، وثالث يجد المفسدة فيحرم شيئا، وكم له نظير في الشريعة. إذن الفرع الثاني المستفاد أو النتيجة الثانية المستفادة من القاعدة هو عكس القاعدة، النتيجة الثالثة، وهي متفرعة على العكس مو متفرعة على الأصل. تبين عندنا أصل القاعدة، في النتيجة الثانية عكس القاعدة، في النتيجة الثالثة ماذا؟ فرع مترتب على العكس لا على الأصل. إذن إلى هنا هاي النتائج شنو صارت؟ النتيجة الأولى متفرعة على الأصل، النتيجة الثانية عكس الأصل، النتيجة الثالثة متفرعة على العكس مو أنها متفرعة على الأصل. ما هي؟ وهو أنه إذا وجدنا معلولا واحدا صدر من كثير، هناك قلنا ماذا؟ إذا وجدنا معلولا كثيرا صدر من واحد، هنا ماذا نقول؟ تقول إذا وجدنا معلولا واحدا صدر من كثير نكتشف ببرهان العكس ماذا؟ أن هذا الواحد واحد لو كثير، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإذا صدر من كثير إذن لابد أن يكون هذا الصادر ما هو؟ لابد أن يكون كثيرا. شوفوا هناك المبدأ كان كثير، هنا صار المعلول شنو؟ كثير بقرينة ماذا؟ بقرينة العلة صار المعلول كثير، ولكن الفرع المترتب على الأصل بقرينة كثرة المعلول صارت العلة ماذا؟ كثيرة. وكم له أمثلة متعددة، أنه نحن في الظاهر نجد أن المعلول واحد ولكنه في الواقع ليس بواحد بل هو كثير. الآن يضرب مجموعة من الأمثلة، هذه النتائج التي ذكرناها المترتبة على القاعدة، فرع مترتب على أصل القاعدة، الفرع الثاني أو النتيجة الثانية مترتبة على أصل القاعدة يعني عكس القاعدة، هي النتيجة الثالثة هي فرع أو متفرعة على العكس لا على الأصل. بحسب التسلسل المنطقي لابد التسلسل هالشكل يكون بعد، يعني أولا يذكر الفرع الأول كما ذكرناه، ثم الفرع الثاني، ثم الفرع الثالث. السيد العلامة عكس المطلق في الكتاب، يعني ذكر الفرع الأول الذي ذكرناه ذكره ثالثا، والفرع الذي ذكرناه ثالثا ذكره أولا، فهذا الفرع الثاني وهو العكس موقعه محفوظ، لأنه هو يبقى في الوسط في النتيجة، سواء بدأنا من هناك أو بدأنا من هنا فهو ماذا؟ فهو وسط، يعني عكس القاعدة وسط. أما الفرع الأول والثالث موقعهما لابد أن يتغير حتى يكون الترتيب فنيا. الفرع الأول مترتب على الأصل ثم عكس القاعدة، ثم الفرع الثالث مترتب على العكس للا، ولكن عكس بس لأمر ما، ما أدري ذهني ما أجفد نكتة لهذا العكس، ولعله أيضا ما ملتفت رحمة الله تعالى عليه. طب ويتفرع عليه أولا ماذا؟ أن الكثير لا يصدر عنه الواحد. شوفوا هذه النتيجة مترتبة على ماذا؟ على العكس. العكس ثابت لم ثابت إلى الآن؟ مو ثابت. إذن أن نأخذ نتيجة على مطلب لم يثبت بعد هذا مو فني. ليش؟ إنه المفروض بأنه إلى الآن عكس القاعدة برهانها ما تم عندنا. ما هو عكس القاعدة؟ عكس القاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإن وجدنا واحدا صدر من كثير نقول تبين أنه ليس بواحد بل هو كثير. إذن لابد أن نقدم ماذا؟ البحث في الثاني على البحث في هذا الأول. ولكنه عكس أن الكثير لا يصدر عنه الواحد. لماذا أن الكثير لا يصدر عنه الواحد؟ للمسانقة، نفس قانون المسانقة، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحد، والكثير لا يصدر منه إلا كثير، والكثير لا يصدر إلا عن كثير. أصلها وفرعها، أصلها وعكسها، أن الكثير لا يصدر عنه الواحد. فلو إذا كان عندنا كثير وصدر منه ماذا؟ واحد. ما هو الكثير الذي يصدر منه واحد؟ حرارة. مولا حرارة واحدة، نوع واحد له نوع متعدد. الحرارة نوع واحد، ولكن هذه الحرارة فقط تحصل بالنار، مو بالكهرباء يمكن أن تحصل، بضوء الشمس يمكن أن تحصل، بالماء وبحركة الماء يمكن أن تحصل. إذا تبين أنه عندنا المعلول واحد ولكنه ماذا؟ ها؟ علله كثيرة. يقول هنا ظاهرا المعلول واحد ولكنه واقعا المعلول واحد لأنه متعدد. يقول لا، متعدد، هذا النوع واحد، والوحدة النوعية تنسجم مع الكثرة، قلوا مع الكثرة الفردية مع الكثرة العددية. قلنا هذا مفصلا فيما سبق بأنه وحدة الإنسان لا تتنافى مع كثرة أفراد الإنسان، والمعاليل هو هذه الوحدة، والمعاليل هي هذا الفرد من الحرارة، هذا الفرد من الحرارة، هذا الفرد من الحرارة، أي منها؟ الأفراد هي المعاليل، وإلا مو النوع بما هو نوع، وإلا النوع بما هو نوع مفهوم منطقي لا وجود له في الخارج. الموجود في الخارج ما هو؟ الموجود في الخارج هذا الفرد من الحرارة، هذا الفرد من الحرارة، هذا الفرد من الحرارة، وهي كثيرة. التفتوا جيدا، ولكن هذه الكثرة العددية فيها وحدة نوعية لو مو فيها وحدة نوعية؟ إذا بقانون المسانقة لابد نقول ذيك الكثرة أكو فيها فد وحدة، لا يمكن أنه هذيك تكون كثرة متباينة ولكن تصدر منها وحدة نوعية كثرة فردية، ما يصير قانون المسانقة. يقول بقانون المسانقة صحيح أن هذه كثرة عددية ولكن فيها جهة واحدة لو ما فيها جهة واحدة، ها؟ وهي النوع الواحد. إذا في العلل أيضا لابد أن تكون جهة واحدة. إذا انخرمت القاعدة لو ما انخرمت؟ ما انخرمت القاعدة لأن المسانقة محفوظة. هنا الوحدة النوعية لابد أن تسانقها وحدة في العلل الكثيرة، يعني لا يعقل أن تكون العلل كثيرة بما هي كثيرة، لابد أن تكون لها جهة وحدتين. حتى هذا شلون نلقاها؟ لا تجون إلى المثال يقولون سيدنا هسه تعال طبق لي على المثال. هذه أمثلة، الآن ليس حديثنا في الأمثلة، ولكن بقانون المسانقة يقول إذا كان في المعاليل الكثيرة وحدة من جهة ما، لابد في تلك العلل الكثيرة لابد أن تكون هناك وحدة من جهة ما لقانون المسانقة. يقول أن الكثير لا يصدر عنه الواحد، فلو صدر واحد عن الكثير فإما هذه مصاديق الواحد من جهة والكثير من جهة أخرى. الأول الواحد النوعي، فإنه صحيح واحد نوعي ولكن كثير عددي، فإما أن يكون الواحد واحدا نوعيا، والوحدة النوعية لا تتنافى مع الكثرة الفردية والعددية، ذا أفراد كثيرة يستند كل فرد منها أي من تلك الأفراد إلى علة خاصة ولا محظورة فيه، فإذا صدر الكثير من الكثير. فإن قلت أنه في الكثير المعلول أكو جهة واحدة، أقول لا بد أن تكون في الكثير العلة أيضا جهة واحدة، كالحرارة الصادرة عن النار والنور والحركة وغيرها، هذا أولا. أو تكون هذه الوحدة وحدته عددية ضعيفة مبهمة كالهيولة، هيولة واحدة لو مو واحدة؟ المادة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا واحدة بالعدد، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. خب الصور المتواردة عليه واحدة لو متعددة؟ متعددة، وقد ذكرنا فيما سبق أن الصور هي بمثابة جزء العلة لوجود المادة، برهانه تقدم في البداية وهنا أيضا. فيلزم أن يكون المعلول الواحد له علل كثيرة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الوحدة كلا وحدة، لأنها وحدة ما هي؟ ضعيفة بنحو يمكن أن تجتمع مع أي كثرة. حتى نكون في العبارة دقيقين ونبين مراد السيد العلامة، كأن السيد العلامة هكذا يريد أن يقول، يقول مولانا تدرون لماذا أن هذه الوحدة صارت لها علل كثيرة؟ لأن هذه الوحدة الموجودة في المادة يسانحها كل شيء، هي لا تقتضي المسانخة لشيء، وعندما لم تقتضي المسانخة لشيء أمكن أن تتوارد ماذا؟ بعد لا يلزم منها اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأنه إذا كانت المادة الأولى مسانخة لشيء معين بعد لابد أن تكون لها ماذا؟ علة معينة. ولكن المادة الأولى تسانخ شيء أو هي لا مسانقة، فإذا يمكن أن تتوارد عليها علل كثيرة. تقول مولانا الحمد لله رب العالمين وكفى الله المؤمنين القتال لجانا فنقض لقاعدتكم وهو هذا، والقواعد العقلية تخصص أو لا تخصص؟ لا تخصص، اتفضلوا هذا من التخصيص مالها، وهو أنه المادة الأولى صدرت ماذا؟ من علل كثيرة. الجواب نحن نتكلم في العلة والمعلول، يعني وجود ووجود وبينهما مسانخة، والمادة الأولى وجود أو لا وجود؟ لا وجود، وإنما وجود بماذا؟ وجود بالصورة فلا مسانخة، ونحن نتكلم في قانون المسانخة. فإذا هذا خارج تخصصا لو مو خارج تخصصا؟ خارج تخصصا مو تخصيصا. قال أو أن تكون وحدته عددية ضعيفة كالوحدة النوعية. لماذا كالوحدة النوعية؟ باعتبار ذيك هماتينا ضعيفة، وإلا لو كانت وحدة النوع قوية محال أنه تكون ماذا؟ عين الكثرة. فلهذا تجد الإنسان إذا إجى في الذهن يكون واحد، إذا راح في الخارج يكون ماذا؟ يكون كثير، وهذا معناه هو مسكين لا بشرط من حيث الوحدة والكثرة. فتكون وحدة المادة كالوحدة النوعية ضعيفة، ودائما مولانا هذول اللا بشرط ضعيف، هذا اللا بشرط دائما ضعيف، لأنه وين ما يجي هذا اللا بشرط بدل ما يصبغ المحل ينصبغ بالمحل. شوفوا هذا الشيء، الشيء وين ما يجي يصبغ المحل أو ينصبغ بالمحل؟ ينصبغ بالمحل. فلهذا من يجي الشيء يصير كتاب، شو يصير؟ يصير شيء لو يصير كتاب، الشيء يصير كتاب، هو ما يقع وماكو كتابه. من يجي إلى الأرض يكون أرضا، من يجي إلى السماء يكون سماء. أما إذا كان هذا الإطلاق سعي، إطلاق وجودي قوي، وجود منبسط، فمو فقط أنه ما ينصدغ، أينما يأتي ماذا يفعل؟ يصبغ. مو فقط أنه لا يستطيع أن يؤثر عليه شيء فقط، مو فقط هذا، بل ماذا؟ بل أينما يأتي يصبغ كل شيء. صبغة الله، صبغة الله، شوفوا هذه الصبغة الإلهية من تجي أينما تأتي، بدل ما تنصبغ ماذا تفعل؟ تصبغ. بعض الإخوة اعترضوا علينا، قالوا سيدنا السيد العلامة هذه الاعتراضات مدانة إما في التليفون إما في البيت وإما أي مكان آخر، السيد العلامة منهجه فلسفي، فأنتوا همتين التزموا بالمنهج الفلسفي المحض الموجود في الكتاب. هذا من المطالب، مو موجود آيات وروايات وصبغة الله، هذا ما موجود، أنت ليش تدخلون منهج في منهج؟ ولانا هواية الجامد اطمئنوا يقين ادي بانه الصبر ما كان اكون الان الاخوة، لو احنا مستعمل المنهج العقلي المحض اطمئنوا الان احنا ما لو درس متعطل لو باقين في 3-4. هذا التطعيم بالآية والرواية يجعل البحث قريب، تدرون ليش؟ لانه يرتبط بروح الانسان، يرتبط بفطرة الانسان، يرتبط بوطن الانسان الاصلي، هذا الوطن الذي يريد كل موجود أن يرجع إليه، يحن حنينا للرجوع إليه، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلهذا أنتم تشوفون أنا اليقين عندي، إلا الذي أعمى الله قلبه، أو هو أعمى قلبه، إلا الذي عمي قلبه، من يأتي بحث التوحيد يصير انشراح في القلب، يصير تفتح في القلب. من تجي أبحاث غير التوحيد أنا ما أريد أقول يصير انقباض، ولكنه ذاك الانشراح ما يصير مولانا. هذا الانشراح منشأه أنه هذه الوجودات ولو بعنوان الوجود اللفظي تربط الإنسان بعالم التوحيد، عالم النور، عالم السعة، عالم لا متناهي، فينشرح له الإنسان انشراحا لعله لا يعادله شيء، بشرط أن يفهم ماذا يقال أو ماذا يقول هو على أي الأحوال. قال صبغة الله، هذه الصبغة مولانا عندما تأتي تصبغ كل شيء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أينما يأتي فيصبغ كل شيء. أما الشيء عندما يأتي، أينما يأتي فيمضى فينصبغ بكل شيء. إذن هذا فعل الله عندما يأتي داخل في الأشياء، من يجي داخل في الأشياء ينصبغ لا يصبغ؟ بعد يصبغ، لا يمكن أن ينصبغ. فإذا يصبغ، يصبغ فقط الظاهر لا يصبغ الباطن؟ ها؟ ظاهر وباطن، يصبغ فقط الظاهر والباطن لا يصبغ القبل والبعد أيضا؟ يصبغ كل شيء. فإذا وجدت رؤية كرؤية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يصير ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وبعد، ماكو شيء آخر، أشياء كلها مصبوغة بصبغته، لأنها آيات له سبحانه وتعالى. يعني سيدنا السيد تقولون الأشياء يعني عدم، أقول لا، ليست عدما بل هي كالعدم، العدم بطلان بعد آياتية ما بيها، كالعدم هي ليست بشيء ولكن تشير إلى شيء أو لا تشير إلى شيء، هو هذه حقيقة الأشياء، ليست عدما محضا بل هي كالعدم. شنو كالعدم؟ يعني هي من عندها ليست بشيء، ولكن ليست بشيء يعني عدم، نقول لا تشير إلى شيء، آية لشيء، تبين عظمة، تبين قدرة، تبين جمالا، بهاء. اثنين، ثلاثة، قال كالوحدة النوعية فيستند وجوده إلى كثير، كالهيولة الواحدة بالعدد تقدم بيانه، لماذا واحدة بالعدد؟ المستند وجودها إلى مفارق، قلنا لأن معطي الوجود الفاعل الإلهي لابد أن يكون ماذا؟ مفارقا عن المادة. مرارا ذكرنا هذا المعنى، المجردات هي التي تستطيع أن تعطي الوجود، أما الماديات فليست معطية للوجود وإنما هي فاعل طبيعي. قال وجود المستند وجودها إلى مفارق يقيم وجودها بالصور المتواردة عليها واحدة بعد واحدة، على ما قالت الحكماء، باعتبار أن السيد العلامة يقبل نظرية الكون والفساد لو يقبل الصورة الواحدة التي نقطعها نحن بمشرحة الذهن. السيد العلامة لا يقبل نظرية أنه تبطل الصورة توجد صورة، تبطل الصورة توجد صورة. يقول حكماء المشاة قالوا تبطل توجد، تبطل توجد، ولكن في واقعها هي ماذا؟ هي صورة واحدة تبدأ ولا تنتهي إلا بعد دار القرار. نعم نحن عندما نأتي إلى الذهن نشرحها إلى مقاطع، من هذا المقطع نأخذ نبات، من هذا المقطع نأخذ حيوان، من هذا المقطع نأخذ إنسان. قال بعد وعلى ما قالت الحكماء وقد تقدم الكلام فيه، هاي اثنين، إما وإما وثلاثة، وإما أن يكون للكثير جهة وحدة يستند إليها، أي إلى تلك الجهة المعدول. أنت تقول بأن الماء يرفع العطش، ها؟ خب رفع العطش فعل واحد لو متعدد، ها؟ من رفعه؟ الماء لغير الماء، الماء كثير لو متعدد، ها؟ مركب لو بسيط، فإذا صدر الواحد من المركب، لأنه احنا قلنا مرادنا من الكثير أعم من الآحاد ومن ومن التركيب، ها؟ يقول نعم أنت بالتحليل عندك أكسجين وهيدروجين، بالتحليل عندك أجزاء، ولكن الذي يرفع العطش وماذا؟ هو الصورة النوعية للماء، وإن كان بحسب التحليل الأول ماذا؟ ترجعه إلى عناصر، ولكن الذي يرفع العطش هو الصورة النوعية للماء للأكسجين والهيدروجين، مو المجموع. المجموع بما هو مجموع من هذه الحيثية، بشهادة أنه أنت اشرب الأكسجين مولانا واشرب الهيدروجين يرفع العطش ولا يرفع العطش، فإذا لا تقول أنه هذا المجموع ليس إلا هو ماذا؟ إلا هو الجميع. إذن الواحد وهو رفع العطش صدر من الكثير، نقول لا، الواحد لم يصدر إلا من واحد وهي الصورة النوعية التي هي واحدة حقيقة. فلهذا أنت جنابك تقول أنا واحد، من أين تقول أنت واحد مولا؟ أنا لو أردت أحسب ذرات بدنك أو ذرات اللي يتشكل منها عينك أو أذنك، مولانا لا عد ولا نهاية له من الأجزاء، كيف تقول أنا واحد؟ هذه أنا واحد، هذا الواحد وين الوحدة؟ موصوفة إيه؟ موصوفة الصورة النوعية، وإلا مو موصوفة هذه اليد، هذه الرجل، هذه العين، هذه الأجزاء، وإلا أنا مو واحد كثير. فلهذا قال وإما أن يكون للكثير جهة واحدة يستند المعلول إليها، أي إلى تلك الجهة، جهة الوحدة، أي ثلاثة، وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد منها فينسب إلى نفس المركب. هذا الإنسان يصدر منه أفعال كثير، التفت جيد، هذا الإنسان يصدر منه أفعال كثير، تمام؟ فإذا صدرت منه أفعال كثيرة هو واحد له كثير، وتقول صدر من الإنسان، والإنسان ماذا؟ صدر من زيد، زيد واحد له كثير، واحد، أقول نعم هو واحد، ولكن في عين كثرة، لأنه وفعله في فعلها قدم طوى، الناس إن شاء الله سيأتي في محله، واحد في عين أنه كثير، كثير في عين أنه واحد، لها قوى متعددة، ومن كل قوة يصدر ماذا؟ فعله. فلهذا أنت تجد في هذا العالم بعد من السمع ما عندك إبصار، عندك من السمع إبصار، عندك من البصر سمع، عندك عند أبصر، ها؟ هذه القوى تقوم بفعل واحد على وتيرة واحدة، لكن أنت تنظر إلى هذا المجموع تقول صدرت أفعال كثيرة من واحد، مع أنه لم تصدر أفعال كثيرة من واحد، بل صدر الكثير من الكثير. هذا هو الفرع المتفرع على عكس القاعدة. أما عكس القاعدة سوى الترتيب بعد واضح مو فني. وثانيا أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة، وهو عكس القاعدة، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد، لأنه يؤدي إلى التناقض، يلزم أن يكون الواحد ليس بواحد، لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدي إلى الكثرة، أو كان على سبيل التوارد على الانطولية بقيام علة عليه بعد علة. لماذا؟ للزوم ما تقدم من المحذور وهو التناقض، وهو الواحد ليس بواحد. أما ثالثا وهو الفرع المتفرع أو النتيجة المتفرعة على الأصل، قال لو أنه لو صدر من عن الواحد كثير وجب أن يكون فيه، أي في الواحد، جهة كثرة وتركيب يستند الكثير الصادر إليها، أي إلى تلك الجهة، جهة الكثرة، غير جهة الوحدة المفروضة كالإنسان. وهذا ضربنا مثال قبل قليل، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات على مبنى المنطق الأرسطي. الفصل الخامس في استحالة الدوري والتسلسل في العلل. أولا الدور في العلل، هسه يا علل هذه إن شاء الله تفصيله بعدا سيأتي. نحن عندنا علل فاعلية، عندنا علل غائية، مادية، صورية. هذه البراهين التي نقيمها لإبطال الدور في العلل في جميع أنواع العلل، في بعضها دون البعض الآخر، هذا تابع للبرهان الذي نقيمه. تارة أن البرهان فيه قوة أن يبطل الدور في العلل جميعا، وأخرى يستطيع أن يبطل الدور في بعض العلل دون البعض الآخر. تارة أن التسلسل، البرهان الذي نقيمه على إبطال التسلسل، مرجعه أو يبطل لنا بعض أنواع التسلسل، بعض أنواع العلل، وتارة يبطل التسلسل في جميع أنواع العلل. فإذا بعد ندور مدار البرهان أي مقدار، لأنكم تتذكرون قلنا نتيجة أي برهان تتبع ماذا؟ تتبع الحد الأوسط، فالحد الأوسط أي مقدار يستطيع أن يثبت لنا. أما الدور ففيه أبحاث ثلاثة، هو عد مثل الدقائق مولانا، فكل بحث دقيقة فيصير أبحاث ثلاثة. البحث الأول تعريف الدور، هو واضحا لا يحتاج مولانا، فقط نقرأ العبارة، لأنه أنا ذاكر مرارا أن هذا توضيح الواضحات مولانا من أشكل المشكلات. أنت واضح من تجي تعرف مولانا تتمشكل في التعريف، أنه هذا الضمير وين يعود، هو الدور واضح مولانا، بعد من العرفة نقع في المشكل. هذا طبعا مو فقط هنا لتوضيح الواضحات، حتى في الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ الله نور السماوات والأرض، والله أقسم به أنه لو كان فيه جهة خفاء لما وقع فيه هذا الاختلاف، ولكن لا توجد فيه جهة خفاء، عند ذلك ماذا؟ يقع الاختلاف فيه. كما أن المجهول المطلق لا يقع فيه اختلاف، أكو عندك اختلاف في المجهول المطلق؟ أصلا المجهول المطلق ليس بشيء حتى يقع فيه اختلاف. ليش؟ لأنه ببعده صار ماذا؟ لا مجال للاختلاف، وقد يكون الشيء بقربه لا مجال للاختلاف فيه، وهو الحق سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، عند ذلك يقع هذا الاختلاف أين وأين. بس بعد مولانا فقط تذكر مثال بعد حتى أنه مطلب منك نقدر نطبقه. يقال في الحكم، هذه الحكم، هذه القصص تضرب وفيها حكم. يقال في القصص أن السمك اجتمعوا إلى كبيرهم وسألوه أين الماء، وسؤال مش في الوقت، أين الماء؟ وين الماء؟ هذول هاي البشر يقولون ماء ماء ماء، وأنه عنصر الحياة وأنه كذا وكذا وكذا، هذا أين الماء؟ احنا دلنا، أنت كبيرنا عالمنا مرشدنا، دلنا مولانا. يقول تأمل كبير السمك ماذا يقول لهؤلاء، ذولا عايشين في الماء لا طريق إلا ماذا، إلا أن يخرجهم من الماء. طبعا فيه عدمهم، ولكنه قبل أن يعدم ماذا يفهم ما حقيقة الماء، لأنه في الماء ما ليفهم أنه هذا اللي أنت تعيش تتنفس تأكل تشرب تقوم به حي قيوم هو داخل في الأشياء. مولانا ألف تعبير وتعبير، ما بقي تعبير لم يعبره الأئمة في بيان أنه نور السماوات والأرض، ولكنه مع ذلك مثلي وأمثالي من الجهلة بالتوحيد. أخيرا مولانا يقول نوعد نبحث عن التوحيد، ليش؟ باعتبار أنه لو مصدقين مولانا بها الروايات إحنا ومعتقدين بها لا نبحث عن التوحيد. إحنا إلى الآن فرض الكلام أنه ماذا؟ أنه غائب ونريد أن نثبته بالدليل. أما إذا هو حاضر، شنو الحاضر؟ هل يحتاج إلى دليل؟ يقول فبذنبه ذاك السمك الكبير أخرج بعضهم، قال الآن تفهمون حقيقة الماء. طبعا هذا المثال يقرب من جهة ولكن يبعد ماذا؟ من جهات، لأنه هذا السمك خرج من الماء وين؟ للبر، من وجود إلى وجود، ولكن الله سبحانه وتعالى إن خرجه من الوجود وين يخرجه؟ ويخرجه إلى العدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء حتى يستطيع أن يدرك فيه الوجود، فهو ليس كمثله شيء. مو ذات المولانا، ليس كمثله شيء ذاتا وصفة وفعلا. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مو فقط ذاته ليس كمثله شيء، صفته كذلك فعله كذلك، والحمد لله رب العالمين.